بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس دورة قراءة وسماع أبواب الحج والعمرة من الكتب الستة. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس التاسع عشر والأخير من هذه الدورة الطيبة المباركة، أسأل الله عز وجل أن يتقبلها منا ومنكم خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، يوم الله فضل علينا جميعا، اللهم آمين. اليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الثاني من سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله عز وجل ورضي عنه. كنا قد توصلنا إلى باب العمرة من سنن الإمام ابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسند إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله عز وجل أنه قال: باب العمرة. قال: حدثنا هشام بن عمر قال: حدثنا الحسن بن يحيى الخشني قال: حدثنا عمرو بن قيس قال: أخبرني طلحة بن يحيى عن عمي إسحاق بن طلحة عن طلحة بن عبيد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحج جهاد والعمرة تطوع. وقال: حدثنا محمد بن عبيد الله بن نمير قال: حدثنا يعلى قال: حدثنا اسماعيل قال: سمعت عبد الله بن ابي اوفى يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اعتمر فطاف وطفنا معه وصلى وصلينا معه، وكنا نستره من اهل مكه لا يصيبه احد بشيء. قال: باب العمره في رمضان. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن بيان وجابر عن الشعبي عن وهب بن خنبش قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعديل حجة. وقال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا سفيان حاء وقال: حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال: حدثنا وكيع جميعا عن داود بن يزيد الزعافري عن الشعبي عن هرم بن خنبش عن هرم بن خنبش قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعجل حجة. وقال: حدثنا جبارة بن المغلس قال: حدثنا إبراهيم بن عثمان عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن أبي معقل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعجل حجة. وقال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. وقال رحمه الله عز وجل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد قال: حدثنا عبد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعديل حجة. وقال: باب العمرة في ذي القعدة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن زكريا عن ابن أبي زائدة عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة. وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن أعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة إلا في ذي القعدة. قال: باب العمرة في رجب. قال: حدثنا أبو بكر بن قال: حدثنا ابن أبي ابن آدم عن بكر بن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن حبيب يعني ابن أبي ثابت عن عروة قال: سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: في أي شهر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: في رجب. قالت: فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط، وما اعتمر إلا وهو معه. تعالى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: باب العمرة بن التنعيم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: وأبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن عباس بن عثمان بن شافع قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: أخبرنا قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، قال أخبرنا عمرو بن أوس، قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة رضي الله تعالى عنها فيعمرها من التنعيم. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نوافيه ليلة ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهلل، فلولا أني هديت لأهللت بعمرة. قالت: فكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج، فكنت أنا ممن أهل بعمرة. قالت: فخرجنا حتى قدمنا مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وهلي بالحج. قالت: ففعلت، فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا أرسل مع عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، فأردفني وخرج إلى التنعيم فأحللت عمرة، فقضى الله حجنا عمرة، ولم يكن في ذلك هادي ولا صدقة ولا صوم. وقال: باب من أهل بعمرة من بيت المقدس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق، قال حدثنا سليمان بن صحيح عن أم حكيم بنت أمية عن أم سلمة رضي الله تعالى عنهن أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له. وقال حدثنا محمد بن المصف الحمصي، قال حدثنا أحمد بن خالد، قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن أبي سفيان عن أمه أم حكيم بنت أمية عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل بعمرة من بيت المقدس كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب. قالت: فخرجت أمي من بيت المقدس بعمرة. قال رحمه الله عز وجل: باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد، قال حدثنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربع عمر: عمرة الحديبية، عمرة القضاء من قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي ما حجتها. قال: باب الخروج إلى منى. قال حدثنا علي بن محمد، قال حدثنا عبد معاوية عن إسماعيل عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمنى يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم غدا إلى عرفة. وقال حدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أنبأنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، قال أنبأنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يصلي الصلوات الخمس بمنى ثم يخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال: باب النزول بمنى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله: قلت يا رسول الله، ألا نبني لك بمنى بيتا؟ قال لا منى مناخ من سبق. وقال حدثنا علي بن محمد وعمرو بن عابد الله، قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلنا يا رسول الله، أنا نبني لك بمنى بيتا يظلك؟ قال: لا منى مناخ من لا منى مناخ من سبق. قال: باب الغدو من منى العرفات. قال حدثنا محمد بن عمر ابن أبي عمر العدني، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عقبة عن محمد بن أبي بكر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم من منى إلى عرفة، فمنا من يكبر ومنا من يهل، فلم يعب هذا على هذا ولا هذا على هذا. وربما قال رحم الله عز وجل: هؤلاء على هؤلاء. قال: باب المنزل بعرفة. قال حدثنا علي بن محمد وعمرو بن عبد الله، قال حدثنا وكان قال أنبأنا نافع بن عمر الجمحي عن سعيد بن حسن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بعرفة كان ينزل بعرفة في وادي نمرة. وقال فلما قتل الحجاج بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أرسل إلى ابن عمر أي ساعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يروح في هذا اليوم؟ قال إذا كان ذلك رحنا. فأرسل الحجاج رجلا ينظر أي ساعة يرتحل. فلما أراد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن يرتحل قال أزاغت الشمس؟ قالوا لم تزغ بعد. فجلس ثم قال أزاغت الشمس؟ قالوا لم تزغ بعد. فجلس ثم قال أزاغت الشمس؟ قالوا لم تزغ بعد. فجلس ثم قال أزاغت الشمس؟ قالوا نعم. فلما قالوا قد زاغت ارتحل. قال وكيع رحمه الله يعني راح. قال باب الموقف بعرفة. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عن عبد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال هذا الموقف وعرفة كلها موقف. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن أبي ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن ابن عبد الله بن صفان عن يزيد بن شيبان قال كنا وقوفا في مكان تباعده من الموقف فأتانا ابن مربع فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول كونوا على مشاعركم فإنكم اليوم على إرث من إرث أبيكم من إرث إبراهيم عليه السلام. قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا القاسم بن عبد الله العمري قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عرفة موقف وارتفعوا عن بطن عرنة وكل المزدلفة موقف وارتفعوا عن بطن محسر وكل من المنحر إلا ما وراء العقبة. قال باب الدعاء بعرفة. قال حدثنا أيوب بن محمد الهاشمي قال حدثنا عبد القاهر بن السري السلمي قال حدثنا عبد الله بن كنانة بن عباس بن مرداس السلمي أن أباه أخبر عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة فأجيب إني قد غفرت لهم ما خلى الظالم فإني أخذ للمظلوم منه. قال أي رب إن شئت أعطيت المظلوم من الجنة وغفرت للظالم. فلم يجب عشيته. فلما أصبح بالمزدلفة عاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل. فقال فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال تبسم. فقال له أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما بأبي أنت وأمي إن هذه لساعة ما كنت تضحك فيها فمن الذي أضحكك أضحك الله سنك. قال إن عدو الله إبليس لما علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يحثو على رأسي ويدعو بالويل والثبور فأضحكني ما رأيت من جزعه. وقال رحمه الله عز وجل حدثنا هارون بن سعيد المصري أبو جعفر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرامة بن بكير عن أبيه قال سمعت يونس بن يوسف يقول عن ابن المسيب قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيها عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء اللهم اغفر لنا وارحمنا وتقبلنا. قال رحمه الله عز وجل باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن بكير بن عطاء قال سمعت عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا يا رسول الله كيف الحج؟ قال الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه أيام من ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ثم أردف رجل خلفه فجعل ينادي بهن حد. وقال رحمه الله زي حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري عن بكير بن عطاء الليثي عن عبد الرحمن بن عمر الديلي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فجاءه نفر من أهل نجد فذكر نحوه وقال محمد بن يحيى ما أرى للثوري حديثا أشرف منه. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن الشعبي عن عروة بن مدرس الطي أنه حج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدرك الناس إلا وهم بجمع. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أنضيت راحلتي وتعبت نفسي والله إن تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد معنا الصلاة وأفاض من عرفات ليلا أو نهارا فقد قضى تفثه وتم حجه. قال رحمه الله عز وجل باب الدفع من عرفة. قال حدثنا علي بن محمد وعمرو بن عبد الله قال حدثنا وكان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه سئل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع من عرفة. قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص. قال وكان رحمه الله يعني فوق العنق. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قالت قريش نحن قواطن البيت لا نجاوز الحرم. فقال الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وقال رحمه الله عز وجل باب النزول بين عرفات باب النزول بين عرفات وجمع لمن كانت له حجة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عن إبراهيم بن عقبة عن قريب عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ الشعب الذي ينزل عند الأمراء نزل فبال فتوضأ قلت الصلاة. قال الصلاة أمامك. فلما انتهى إلى جمع أذن وقام ثم صلى المغرب ثم لم يحل أحد من الناس حتى قام فصلى العشاء. قال باب الجمع بين الصلاتين بجمع. قال رحمه الله عز وجل حدثنا محمد بن روح قال أنبأنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الحوطمي الخطمي أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء في حجة الوداع بالمزدلفة. وقال حدثنا محرز بن سلمة العدني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى المغرب بالمزدلفة فلما أنخنا قال الصلاة بإقامة. قال باب الوقوف بجمع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال حججنا مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فلما أردنا أن نفيض من المزدلفة قال إن المشركين كانوا يقولون أشرك ثابير كيما نغير وكانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض قبل طلوع الشمس. وقال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن الثوري قال أبو الزبير قال أبو الزبير قال جابر رضي الله تعالى عنه أفاض النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وعليه السكينة أمرهم بالسكينة أمرهم أن يرموا بمثل حصى الخزف وأوضع في واد محسر. وقال لتأخذ أمتي نسكها فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامي هذا صلى الله عليه وسلم. قال باب من تقدم من جمع لرمي الجمار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعار وسفيان بن سلمة بن قيل عن الحسن العراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غيلمة بن عبد المطلب على حمرات لنا من جمع فجعل يلطح أفخاذنا ويقول أي بني أبويني أبيني قال ويقول أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، زاد سفيان فيه، ولا يقال أحدا يرميها حتى تطلع الشمس. وقال رحمه الله زي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله. وقال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن سودة بنت سمع رضي الله تعالى عنها كانت امرأة ثابتة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدفع من جمع قبل دفعات الناس فأذن لها. قال باب قدر رحص الرمي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر عند جمرة العقبة وراكب على بغلة، فقال يا أيها الناس إذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخزف. وقال رحمه الله عز وجل حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن زياد بن الحسين عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وعلى ناقته ألقط لي حصى، فلقطت له 7 حصيات هن حصى الخزف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال يا أيها الناس إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قال رحمه الله عز وجل باب من أين ترمى جمرة العقبة. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن جامع بن شداد عن عبد الرحمن بن يزيد قال لما أتى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل الكعبة وجعل الجمرة على حاجب الأيمن، ثم رمى 7 حصيات يكبر مع كل حصاه، ثم قال منها هنا والذي لا إله غيره رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه رضي الله تعالى عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر عند جمرة العقبة استبطان الوادي، فرمى الجمرة 7 حصيات يكبر مع كل حصاة ثم انصرف. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحواص عن أم جندب رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بنحوه. قال باب إذا رمى جمرة العقبة لم يقف عندها. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه رمى جمرة العقبة ولم يقف عند جمرة العقبة ولم يقف عندها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل مثل ذلك. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم عن الحجاج عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى جمرة العقبة مضى ولم يقف. قال باب رمي الجمار راكبا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة على راحلته. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله العمري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر على ناقة له صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. قال باب تأخير رمي الجمار من عذر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك عن ابن أبي بكر عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا مالك بن أنس حا قال وحدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن أبي البداح بن عاصم عن أبي رضي الله تعالى عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمون في أحدهما. قال مالك رحمه الله ظننت أنه قال في الأول منهما ثم يرمون يوم النفر. وقال باب الرمي عن الصبيان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. وقال رحمه الله عز وجل باب متى يقطع الحاج التلبية. نقرأ الآن في سنن لما ابن ماجه آخر مجلس من سنن لما ابن ماجه. قال رحمه الله جل باب متى يقطع الحج التلبية. قال حدثنا أبو بكر بن خلف في أبو بشر قال حدثنا حمزة بن حارس بن عمير عن أبيه عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة. قال حدثنا الند بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الفضل بن عباس كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فما زلت أسمع يلبي حتى رمى جمرة العقبة فلما رماها قطع التلبية. قال باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي قالوا حدثنا سفيان عن سلمة بن قايل عن حسن العيرني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فقال له رجل يا ابن عباس والطيب؟ فقال أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك أفطيب ذلك أم لا. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي محمد وأبو معاوية وأسامة وأبو أسامة عن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي حين أحرم ولإحلالي حين أحل. قال باب الحلق. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين. قال يا رسول الله والمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال والمقصرين. قال حدثنا علي بن محمد وأحمد بن ابن أبي الحواري الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. قال حدثنا محمد بن عبيد الله ابن عبد الله بن نمير قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا ابن اسحاق قال حدثنا ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قيل يا رسول الله لما ظهرت للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدا؟ قال انهم لم يشكوا. قال باب من لبد راسه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو سمع عن عبيد الله عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن حفصة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وقال حدثنا احمد بن عمرو بن السرح المصري المصري قال انبانا عبد الله بن وهب قال انبانا يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. قال باب الذبح. قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد رضي عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر وكل عرفة موقف وكل المزدلفة موقف. قال رحمه الله عز وجل باب من قدم نسكا قبل نسك. قال حدثنا علي بن محمد وحدثنا سفيان بن عيينة عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن من قدم شيئا قبل شيء إلا يلقي بيدي كلتيهما لا حرج. وقال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا زيد بن زرين عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يوم منى فيقول لا حرج لا حرج. فأتاه رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج. قال رميت بك بعدما أمسيت قال لا حرج. وقال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن من ذبح قبل أن يحلق أو حلق قبل أن يذبح قال لا حرج. قال حدثنا هارون بن سعيد المصري قال حدثنا عبد الله بن أبي قال أخبرنا أسامة بن زيد قال حدثنا عطاء بن أبي رباح أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر للناس فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج. ثم جاءه آخر فقال يا رسول الله إني نحرت قبل أن أرمي قال لا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم قبل شيء إلا قال لا حرج. قال باب رمي الجمار أيام التشريق. قال حدثنا حرملة بن يحيى المصري قال حدثنا عبد الوهاب عبد الله بن وهب قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنهم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ضحى أما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. قال حدثنا جبرة بن المغلس قال حدثنا إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة أبو شيبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر. قال باب الخطبة يوم النحر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والنادي بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقلة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع يا أيها الناس ألا أي يوم أحرم ثلاث مرات قالوا يوم الحج الأكبر. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا لا يجني جان إلا على نفسه ولا يجني والد إلا على ولده ولا مولود على والده ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بها ألا وكل دم من دماء الجاهلية موضوع وأول ما أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب كان مستردعا في بني ليث فقتلته هزيل ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ألا يا أمتاه هل بلغت ثلاث مرات قالوا نعم قالوا الله قال اللهم اشهد ثلاث مرات صلى الله عليه وآله وسلم. وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن عبد السلام عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيف من منى فقال نضر الله امرئا سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه غير فقين ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن إخلاص العمل لله والنصيحة لولاة المسلمين ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وقال حدثنا إسماعيل بن توبة قال حدثنا جافر بن سليمان عن أبي سنان عن عمرو بن مرة عن مرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ناقته المخضرمة بعرفات قال أتدرون أي يوم هذا وأي شهر هذا وأي بلد هذا؟ قال هذا بلد قالوا هذا بلد حرام وشهر حرام ويوم حرام. قال ألا وإن أموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا. ألا وإني فرطكم على الحوض وأكاثر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي صلى الله عليه وسلم. ألا وإني مستنقد أناسا ومستنقد مني أناس ومستنقذ مني أناس فأقول يا رب أصيحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. وقال رحمه الله جل حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا هشام بن الغازي قال سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فيها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي يوم هذا؟ قالوا يوم النحر. قال فأي بلد هذا؟ قالوا هذا بلد الله الحرام. قال فأي شهر هذا؟ قالوا شهر الله الحرام. قال هذا يوم الحج الأكبر ودماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا الشهر في هذا اليوم. ثم قال هل بلغت؟ قالوا نعم. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد، ثم ودع الناس. فقال هذه حجة الوداع صلى الله عليه وسلم. قال باب زيارة البيت. قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن طارق عن طاووس وابي الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل. قال رحمه الله جل حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أنبأنا ابن جريج عن عطاء بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه قال عطاء ولا رمل فيه. قال رحمه الله جل باب الشرب من زمزم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال كنت عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جالسا فجاءه رجل فقال من أين جئت؟ قال من زمزم. قال فشربت منها كما ينبغي؟ قال وكيف؟ قال إذا شربت منها فاستقبل القبلة وأذكر اسم الله وتنفس ثلاثا ويتضلع منها، فإذا فرغت فأحمد الله عز وجل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال عبد الله بن المؤمل أنه سمع بالزبير يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له. قال باب دخول الكعبة. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن أوزاعي قال حدثنا حسن بن عطية قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح الكعبة ومعه بلال وعثمان بن شيبة فأغلقوها عليه من داخل، فلما خرجوا سألت بلالا أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرني أنه صلى على وجهي حين دخل بين العمودين عن يمينه، ثم لمت نفسي ألا أكون سألته كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن عبد الملك لحظة واحدة نحدث البس